مرحب بمعالي الشيخ، اهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الاخوه المستمعين والمستمعات وبارك الله في الجميع. حياكم الله. نبدا معكم هذا اللقاء بسؤال من المستمع ابي محمد من الرياض، يقول في سؤاله: فضيله الشيخ، سؤالي عما يدور في بعض اوساط الشباب حول التكفير وضوابطه والجرأة عليه، ارجو منكم من خلال هذا البرنامج المبارك التوجيه في هذا الموضوع، فهو مهم جدا ومما تقع فيه الفتنة، جزاكم الله خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، بعثه ربه بالرحمة والهدى، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجعلنا على المحجة البيضاء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله السادة الطيبين الأوفياء وعلى أصحابه الغر الميامين الأصفياء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم فاهتدى. سبحانك العلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، وأسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول في القول والعلم والعمل. هذا السؤال من أخينا الفاضل حول التكفير، والذي فعلا قال إنه تقع فيه الفتنة وأنه يصدر من بعض الشباب وفيهم جرأة عليه. لا شك أن هذا يعني كما أشار السائل الفاضل، نلحظ حقيقة في بعض الساحة كما يقال في بعض وسائل الإعلام ولا سيما أدوات التواصل وغيرها من الجرأة على التكفير والجرأة على الخوض في هذه المسائل الكبار، ولهذا علماؤنا يقولون مسألة التكفير من المسائل الكبار والقضايا العظام لها أثارها عظيمة، لا يحل أبدا لمسلم أن يقدم عليها إلا ببرهان عندهم الله عز وجل، ودليل هو في دلالته أوضح من الشمس كما في ربيعة النهار كما قال النبي: إلا أن تروا كفرا مباحا لكم في عند من الله برهان. الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله يقول: اعلم أن مسائل التكفير والتفسيق هي من مسائل الأسماء والأحكام التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة، وتتعلق بها الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في دار الدنيا، فإن الله سبحانه وتعالى أوجب الجنة للمؤمنين وحرم الجنة على الكافرين، وهذه الأحكام الكلية في كل وقت وفي كل مكان. الشيخ السام عبد الله بن محمد بن الوهاب رحمه الله يقول: وبالجملة فيجب على من نصح نفسه ألا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله، وليحذر من إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه واستحسان عقله، فإن إخراج رجل من الإسلام من أعظم أمور الدين. الحديث في هذا عظيمة: من قال لأخي يا كافر فقد باء بها أحدهما، وفي لفظ: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، يعني رجع عليه، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. ولهذا ابن دقيق العيد رحمه الله يعلق على هذا الحديث يقول: وهذا وعيد عظيم لمن كفر أحد من المسلمين وليس وكذلك. وقال: وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق من العلماء اختلفوا في العقائد وحكموا بكفر بعضهم بعضا. كلام ابن دقيق يعني كبير جدا. ولهذا فالكفر حكم شرعي، والكافر هو من كفره الله ورسوله. الخوارج المالكون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، قاتلهم علي وأئمة الدين والصحابة بعدهم، وقد ثبت ضلالهم ولم يكفر أحد، لا مع أنهم قاتلوهم ولم يكفر أحد من الأئمة، وإنما قاتلوهم لبغيهم. قال وذكر الشيخ الإسلام قال: فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم، فلا يحل لأحد أو لإحدى هذه الطوائف أن تكفر أخرى ولا تستحل دمها ولا مالها. فالكلام في هذا إخواني خطير وشديد وعظيم، والجرأة فيه تدل على ضعف في الإيمان وعلى ضعف منزلة المسلمين عنده. ولهذا الكافر عياذا بالله هو من شرح صدر بالكفر، فلا بد يكون الكافر كافرا أن من شرح الصدر بالكفر وطمأنينة القلب به وسكون النفس إليه، فلا اعتبار بما يقع من طوارق عقائد الشر، لا سيما مع الجهل وعدم الجزم بمخالفته لطريق الإسلام، ولا اعتبار بصدور مكفر لم يرد به فاعله الخروج من الإسلام إلى ملة الكفر، ولا اعتبار بلفظ أيضا تلفظ به المسلم يدل على الكفر وهو لا يعتقد معناه، وإن كانت هذه كلها أمور منكرة ومحرمة وممنوعة ويجب الإنكار على صاحبها والتحذير منها وبيان الحق فيها، لكنها لا توجب الحكم والجزم بتكفير صاحبها. إذن مسائل التكفير يا إخواني تزل فيها الأقدام وتضل فيها الأفهام وخاضت فيها بعض الألسنة والأقلام من غير علم ولا برهان، صلى الله عليه وسلم. أوصي نفسي وأوصي إخواني بتقوى الله عز وجل والحرص على جمع الكلمة، وعلى لا يفرح الإنسان بإخراج مسلم من دارة الإسلام، وإنما الحرص على جمع الكلمة وعلى أن يدخله وأن يوجد له الأعذار ما استطاع، وهذا لا يعني أن لا يخطئ حينما يخطئ، ولا يعني أن لا يرد عليه، لكن يخرجه من الملة، هذا هو الخطير. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا جميعا بما سمعنا وتوجيه كريم مبارك منكم. من أسئلتكم أيضا أحبتنا، هذا السائل المستمع فهد قائد من تعز اليمن، أرسل برسالة ضمنها سؤالين. في السؤال الأول يقول: هل يجوز في الإطعام كل يوم مسكين أن أقدم 50 كيلو من الدقيق لأسرة فقيرة واحدة بدلا من إطعام 20 مسكينا؟ إذا كان المطلوب عدد المساكين فلا بد أن يسوف العدد، مثلا في كفارة اليمين إطعام 10 مساكين لا بد أن يكون 10 مساكين، ولا تعطي مسكين 10 أيام أو حق 10 أيام، فلا بد أن يكون 10. فإذا كان هؤلاء تعطيهم الأسرة، تقول أسرة فقيرة، إذا كانت كفارة يمين وهي كما قلنا 10 مساكين، إذا كان عدد الأسرة 10 فلا معنى تعطيهم يعني كيلو أو المطلوب، ولو زدت قد يكون المطلوب 20 كيلو فأعطيهم 50، ألا الزيادة صدقة وجزاك الله خيرا، لكن المهم لا بد من استيفاء العدد، عدد المساكين أو عدد العدد المطلوب حسب الكفارة الشرعية، قد يكون 60 مسكين، قد يكون 20 مسكين، 10 مساكين وهكذا، أو 6 مساكين كما في هدي الحج في كفة في فدية الحج وفدية التي في محظورة الإحرام. فإذا كان العدد فلا بد من أن يستوفى العدد، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. له سؤال آخر يقول: هناك من يدعي أنه المهدي المنتظر وينشر بيانات خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، نرجو منكم التوجيه والإرشاد حيال هذا الشخص. أولا لا ينبغي الحقيقة الاشتغال بمثل هذا، وكما قلت يعني كما قال السائل انتشرت الدعاوى في ولا سيما من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وكثرة الفتن وانتشر الجهل بين المسلمين، وإنما على الإنسان أن يحرص على سلامة دينه وعلى لزوم السنة وعلى الحرص على على على على التنبه لخاصة نفسه فيما ينفعه في دينه والدنيا، ولا ينبغي أن يشتغل لا بأمر المهدي ولا غيره. ولو ظهر المهدي فإن له علامات ولا ولا ولا, ولا يكاد يخفى، ولو ظهر فلن يخفى على المسلمين أمره. وفي أحاديث كثيرة، لكن لا أحب في هذا البرنامج أنا أتطرق لتفاصيل هذا الموضوع، لكن على سبيل المثال في قول صلى الله عليه وسلم: المهدي من مني أجلى الجبهة أقنى الأنف أرض قصة معدلة كما مولي ظلم وجورة يملك 70 إلى آخره. في حديث مسلم: المهدي من إثرتي من ولد فاطمة، رواه أبو داود. لكن لا لا لا لا أرى أن الناس ولا سيما يعني غير أهل العلم أن يشتغلوا بمثل هذا، وإن كان معتقد أهل السنة والجنة أهل السنة وجماعة أن المهدي يظهر آخر الزمان، يعني هو غير المسيح، معتقد أهل السنة والجنة أن المهدي يظهر آخر الزمان وهو غير المسيح، لكن لا أرى الاشتغال بهذا الموضوع. وإن كان السفارين يقول إن حديث المهدي بلغت حد التواتر المعنوي وشاع ذلك بين علمائي أهل السنة، وحتى عد حتى عد المعتقد، ومثل وقال الشوكاني أيضا الحديث في تواتر ما جاء في المتواتر يعني متواترة بلا شك ولا شبهة، وكما قال رحمه الله. الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات تسأل تقول: أنا امرأة متزوجة منذ 15 عاما وأم زوجي منذ بداية زواجنا، وهي تسبب لنا مشاكل وتكرهني، وأنا يعلم الله أني أعاملها معاملة حسنة وأعاملها كأمي بما يرضي الله، لم أكذب عليها ولم أظلمها ولم أقسو عليها في شيء، وهي دائمة الجحود لي على أتفه الأسباب، وأذاها يصل لي بدون أي سبب أحيانا. أنا أستطيع أن أسيء لها وأن أعاملها بمثل معاملتها لي، ولكني أخاف الله وأراعيها ولا أقدر أن أسيء إليها خوفا من الله، ولكنها أصبحت تتمادى أحيانا إذا لم أكن على مزاجها، فأنا قد وصلت مرحلة صرت أكرهها ولم أعد أستطع الصبر عليها بسبب أفعالها معي. أريد منكم الحل حيث يكون لا أظلم نفسي ولا أظلمها، مع العلم أن لديها بيت كبير، مع العلم أن لديها بيت كبير ولها زوج ما زال على قيد الحياة، وعندها الكثير من الأبناء غير زوجي، ولكنها تحب الجلوس عندنا. أنا تعبت منها ومن ظلمها لي بدون أي سبب، أريد منكم الحل والجهون، بارك الله فيكم. جزاك الله خير على السؤال. وأنا قلت ما شاء الله أنا يعني إن شاء الله أحسب فيه خير كثير، لأني يعني قلت أنك الحمد لله تخافين الله وأنك تراعينها وأنك لا يعني تقضي اللساء إليها خوفا من الله عز وجل، وهذا أنت تهنئين عليه حقيقة، واجتنبتي جزاك الله خير من القسوة عليها وظلمها وإلى آخره، وأنا أوصيك بهذا، لأن هذا أول هذا خلق المسلم، وهو خلق مع الأقارب أكثر، ولا شك أن زوجة أم الزوج لا شك أن لك معها قرابة ولك معها علاقة، فحافظي على هذه العلاقة واجتهدي على كل حال. وأنا أحسب أنها ما رغبة أن تكون عندك إلا لأنك لخلقك الحسن، ولعلها تشعر فعلا أنك أنت التي تتحملينها وتصبرين على طبيعتها، ومع هذا يعني اجتهدي في هذا. إن كان ما وصيك به أولا لا شك طبعا تجنبي قدر الإمكان إن صح التعبير الاصطدام معها أو الاحتكاك معها قدر الإمكان، وأيضا اجتهدي، وهذا ظاهر جزاك الله من سؤالك، أن تكوني يعني حاولي مساعدتها في إن كان أنا قد يكون عندها أمور نفسية وعندها أمور يعني، حينما أقول نفسية ليس بضرورة أمر نفسي، إنما يعني قد تحتاج نوع من المعالجة أو المداراة، وأيضا أشعر أنك فين تقدمين أشياء كثيرة لها جزاك الله خيرا، واحرصي على تشجيعها على الثناء عليها على يعني أيضا المبادرة بعرض يعني مساعدة إذا كانت تحتاج مساعدة. أيضا أوصيك أنك في عملك هذا وتعمل أنت في عبادة، أنت في عبادة موفقة، ويبارك الله لك في نفسك وفي ذريتك وفي أهلك وفي وقتك، فهذا لا هذا الخلق الكريم لا يطيقه كل أحد، فأنت على على على خير كثير. وأظهري مزيد من من من يعني مكانتها، وأيضا يعني أنا أقول لا مانع أن تعرضي على يعني أو تستعيني بخبراء أو خبيرات يعني قد تحتاج إلى نوع المعالجة، وحينما أقول معالجة ليست معالجة تكون مريضة أو مريضة نفسيا، لا، أحيانا قد تكون كما يقال الأنفس لها مفاتيح، فأحسب أن بعض الخبراء والخبيرات يعني قد يمكن يساعدوا في يعني النظر ما هي الأسباب التي تجعلها فعلا تكون كثير يعني تتعصب وتجعلها يعني تحاول أن تظهر صحة التعبير إما شخصيتها، يعني بعض الناس قد يظن أن الشخصية أن يظهر التبرم لأن هذا هو أفضل، لأن عندهم أمور نفسية. فعلى كل حال مهما كان أنا أوصيك بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي جاءه قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لئن كان كما تقول فكأنما تسف في وجه المل، فكان بمعنى كأنك تضع في أفواههم الرمد الحار، فلا شك أنه لا يتجلى الإحسان إلا حينما يقابل الإساءة. أما الإحسان مقابل الإحسان فهذه سماها النبي صلى الله عليه وسلم مكافأة، ولهذا قال ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. على كل حال أسأل لك الإعانة والتوفيق والتسجيل، ولكن لا مانع تستعيني بمن ترين في سبيل لعل أن تحتاجوا إلى يعني التخفيف من طبيعتها أو إصلاح نفسها لمصلحتها، وإلا أنتم الحمد لله على خير كثير والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل رمز لاسمه بالأحرف سين سين يقول في سؤاله: السلام عليكم، ما حكم إذا طلب الرجل من زوجته اتيانها أي مجامعتها ما بين الأذان والإقامة للصلاة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا حرج، لا يعني لا ليس هناك وقت يمنع فيه الرجل من قربان أهله، إلا إذا كما قلنا إما من الدبر أو كانت الحيض أو كان في صيام واجب، وإلا أو لا شك طبعا الصلاة مهمة وواجبة، لكن لو فرضنا أنه عنده شدة شديدة فهي قد تكون كالطعام. لا يعني الرسول قال لا صلاة بحضر طعام، فإذا كان فعلا محتاج ويشرب فلا مانع، والإقامة ليس لها خصوصية معينة، وإن كان الأول لا شك المحافظة على الصلاة، لكن إذا كان محتاج عنده نوع من التوقان الشديد، فإذا كان الرسول أذن بالطعام وأن يقدم على العشاء فهذا مثله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع أصيل البوليلي من اليمن من تعز يقول في سؤاله: في كتابي صحيح إغاثة اللحام من مصائد الشيطان ورد جزء من خطبة كتاب الإمام أبي بكر الطرطوشي في تحريم سماع الغناء، قال المؤلف: قلت مذهب أبي حنيفة إلى آخره، وروا في ذلك حديثا لا يصح رفعه. السؤال: لماذا لا يصح رفع هذا الحديث؟ وجزاكم الله خيرا، أفتونا مأجورين. جزاك الله خيرا. كأني أفهم أنك تسأل عن معنى لا يصح رفعه. لا يصح رفعه هذا مصطلح عند أهل الحديث يعرفه العلماء، يعني يبدو أنك فهمت لا يصح رفعه فهم لفظي، لا يصح رفعه يعني بمعنى أنه لا يجوز رفعه أو كذا أو أنه لا يصح. لا، هو هذا مصطلح أنا سأبين لك، لكن أخشى أنك لا تفهمه، لأنه يعني هذا من مصطلحات أهل العلم. العلماء عندهم حديث يسمى حديث مرفوع وحديث يسمى حديث موقوف. المرفوع هو الذي يسنده الصحابي أو من بعده حتى كان منقطع التابعي، يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى يضيفه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يسمى مرفوع. أما إذا قال عمر أو قال كذا هذا يسمى موقوف. فالموقوف يعني الذي يقابل المرفوع هو الموقوف. فإذا قال لا يصح رفعه يعني هذا الحديث الموجود لا يعني لم يثبت أنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف بمعنى أنه قاله الصحابي أو وليس ولم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يعني، وعليك أن تسأل في بلدك العلماء ولا سيما المختصون بعلم الحديث، فإنهم يشرحون لك معنى حديث لا يصح رفعه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم السلام والمسلمين. أحبة الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب.